ثم إنه ذكر أن جماعة رووه أيضا كما روي من هذه الطريق ليس في ذكر أبي سعيد الخدري إلا واحد من هؤلاء الذين رووه وهو هشام بن سعد، فإنه بلغ به إلى أبي سعيد الخدري، ومعنى هذا أنه يكون متصلا. لكن المتصل وغير المتصل كل منهما لا بأس به، لأن الاتصال ثابت والإرسال منتف لوجود الصحابي ومعرفة الصحابي ومعرفة الساقط بين عطاء بن يسار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي، والصحابي سقوطه لا يؤثر، وإنما المحذور في المرسل أن لا يعرف الساقط هل هو صحابي أو تابعي، ثم إذا كان تابعيا هل هو ثقة أو غير ثقة. أما لو كان المعروف أنه ما سقط إلا الصحابي فإن سقوط الصحابي لا يؤثر. وهذه الطرق التي فيها سقوط الصحابي جاء في بعض الطرق إثباته، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيكون بذلك الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه قد جاء من الطرق المتصلة ما يدل على الواسطة المحذوفة وأنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وذلك لا يؤثر. الذي ذكره أبو داود رحمه الله في هذا الحديث وفي غيره أنه إذا شك، نعم، إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد. يعني معناه أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين، فإذا شك وتحقق بأنه صلى ثلاثا وإنما الشك في الرابعة فإنه يقوم ويأتي برابعة، يأتي برابعة ويقطع الشك باليقين، ثم يتشهد ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال بإسناد مالك. قال بإسناد مالك يعني عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد مالك هو الذي تقدم قبل هذا، وفيه أن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا مثله مرسل، لكن الإرسال كما ذكرت لا يؤثر، لأن الساقط هو صحابي وهو أبو سعيد وقد عرف بالطرق الأخرى. لكن الإسناد السابق مالك عن زيد بن أسلم. أين مالك عن زيد بن أسلم؟ وهذا يعني بإسناد مالك الذي هو يعني الذي يروي عن زيد بن أسلم منه في الإسناد الماضي مالك عن زيد بن أسلم، لا اللي يروي الأخير هذا عن زيد بن أسلم منه القاري. نعم القاري. نعم هو لما قال يعني عن زيد بن أسلم قال بإسناد مالك، يعني أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالمتقدم، لأنه وصل إلى زيد بن أسلم ثم بعد ذلك أحال على إسناد مالك بعد زيد بن أسلم، يعني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا كالذي قبله. ولهذا قال بعد ذلك أنه رواه فلان وفلان وأنه أسنده فلان، يعني ذكر أبا سعيد. أيوة. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري. يعني وكذلك يعني وكذلك رواه، قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب. أيوة. عن مالك. أيوة. وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، يعني رواه يعني وكذلك رواه ابن وهب عن مالك. عن مالك. أيوة. وحفص بن ميسرة. أيوة. وداود بن قيس وهشام بن سعد. أيوة. يعني هؤلاء يعني كلهم ذكروه على الإرسال مثل ما جاء عن مالك، إلا أن هشام بن سعد ذكر أبا سعيد، يعني معناه أنه ذكر المحذوف الذي هو أبو سعيد كما سبق أن مر